أسلم من الحجاج أبو الحسين أن عيسى بري الغشيري رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي القائل ونعم ما قال خلت الديار فسدت غير مسود ومن البلية تفردي بالشعداد. ما معنى قوله غير مسود؟ خلت الديار فسدت غير مسود ومن البلية تفردي بالشعداد. نعم عنده يعني لم يسودوا اي نعم لم يسودوا الناس ما جعله الناس سيدا بس اخذها هكذا بالله. قال رحمه الله تعالى عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن فادرس راوية جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بلعب الاصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في أي البركة. بعد هذا اخواني في الله فيه تكريمة الطعام. واذا كان طلبة العلم نعم يتهاونون بهذا وربما يتركون الطعام على الارض يمشون من عليه. صحيح انها تعتبر نقيصة ويخشى ان يسلب الله هذه النعمة من ايدينا. لماذا؟ ما شاء الله امة يأتي الله برزقها من فضله والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. يأتي الخير إلى هاهنا ماذا تقول؟ ماذا يعني في الآخر أنت وصالح سرعة لكن هناك في الآخر تشتكي عن الجذر الآخر. نعم لا تتوجاني لكلام آخر في الآخر في الجذر الآخر. نعم ماذا خير يأتي الله من ماذا؟ والحمد لله بدون منة من أي شخص يعطي. بل ماذا يا إخواننا يعطونها محتفظين الأجر والثواب. هذا المسجد عند ان جاء بالبناء فقالوا ماذا؟ قالوا ما ابو عبد الرحمن يقول لا نترك له محرابا. قالوا ابنوا كما يقول لكم ابو عبد الرحمن. نعم فاعل الخير يقول ابنوا كما يقول لكم ابو عبد الرحمن والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم يا اخواننا فماذا؟ فهذه نعمة يأتي بها الله سبحانه وتعالى نخشى ان نسلبها الا ان نتقي الله ان نحافظ عليها. والله المستعان. هذا عمل طلبة العلم. العمل السيء بالصحيح انه يشمل منه كل شخص متمسك بالدين وكذا كثير من الجاهلين والعامة اذا رأوا فعل طلبة العلم هذا. اناس اخرون في الوليمة ربما تكلفه لو اقتصد ماذا 50,000 ويأتي بولينا بنحو 500 وقات بنحو 500 أو بنحو كذا. هذا المقتصد يا أخواننا. وبعد ذلك الباقي إلى ترميل القمامة. هيا ليته يأخذ الباقي للمساجين. إيه نعم يا أخواننا. أو يأخذ الباقي للجيران المحاوير. أو يأخذه إلى القرى التي يحتاجون إلى هذا. لكن إلى برميل القمامة ونحن منهيون عن إضاعة المال. نعم. ولا نهانا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. كثرة السؤال يشمل السؤال الأسئلة الدينية التي لا حاجة لها ويشمل المسألة مسألة المال. فهو مطلق هذا وهذا. ونعم العفة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله ومن يتصدر يصدره الله. ويقول لا فتح نعم ولكن الحديث فيه ضعف كنت أستدل به من قبل. أحد باب مسألة إلا فتح باب فقر. أيضا من حديث أبي كبش العماري المتكلم نعم نعم. وإنما هي قدوس يعني فليها جمر فليستدل وليستكثر. نعم يا أخواننا. وبعدها العفة والكرامة وطالب العلم. فالصحيح أنها فتاة يا أخوان. طالب العلم يحدث الناس حتى يبكي حتى يبكيهم ثم يقول لهم أنا عندي ما قد تزوجت أريد أن تساعدوني. الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون النكاح ما يبتغونهم الله من فضله. أو أنا أريد أن أبني بيتا لا ما أو ماذا يا أخواننا. حتى نفسي ما أبغيك تهين ماء وجهك من أجل بناء مسجد من أجل بناء مسجد. المهم والله أنها شوهت الدعوة شوهت الدعوة بالشحافين والله المستعان. نعم. حتى أهل الأموال قد أصبحوا مساكين أصبحوا مثل الجيل. أخبرني أخ زائر من لا فاضل من أهل يقول إذا دخلت تريد حاجة وقطعة قماش ولا حاجة من صاحب الدكان قد أصبح مثل الزل منه. يقول إنك ستسأله تعبير أصبح مثل كثرة أهل اللحاء الذين يسألون. صحيح يا أخوان صدقة. نعم والله المستعان. ها؟ الله المستعان. نعم يا أخواننا. ونسأل الله ألا يجعلنا مثلهم. قال رحمه الله تعالى في رسالة لا بأس بها ذم المسألة أرسلت للطبع والحمد لله. لا أقول أنني استوعبت فيها لكن تصلح لطلبة العلم أو للذين تهوروا في المسألة وأصبحوا بعد أن كانوا إخوة مبرزين دعاة إلى الله أصبحوا شحافين. فصحيح الله المستعان. هل هذا الحديث أي ماذا؟ اي نعم اخوكم الله عبد الرحمن يقول هذا الحديث من أجلة التواضع في لعب الصحة. طيب مقبل حديث ها؟ ماذا يقول من في سندي حديث أبي بكر لما الأنماك من في سندي من في سنده نعم طريق سالم بن أبي سعد هو لم يسمع ومن طريق يونس بن خباب أو لا ضعيف يونس بن خباب وهو ضعيف قال رحمه الله تعالى وحدثنا ذكرت شيء الفواكه الجنية قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد لا قرأنا نعم أحسنتم قال أتعت أن فلا يجبن إلا المسؤول أين الأخ الذي سألته بالآخر فليقل أنا عن عبيد الله العمري أنت سبسة أو ما عرف سبع صاحب المظاهر صاحب الأخير أصلا الميكروفون يجمع أقول أختبع يا خير إن شاء الله فتأسأل غيرة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني إمام من أئمة الجرح والتعديل أمحمد أرجح أم أبوه محمد ثقة عابد حفص عبد الله بن نمير أرجح أم أبوه عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير هو أرجح أرجح من أبي نعرف أبيه محدث أعرف أبيه نعم ما أعرف أبو عبد الله محدث ما تعرف عبد الله ما تعرف أنت ما تعرف نمير أعرف أهو محدث أم ليس محدث أعرف محمد وعبد الله فقط بس ونمير لا تعرفه أم محدث أم ليس محدث خير إن شاء الله سأسأل أنت يا أبو لي أنا عندك عبد الله بن نمير أرجح من أبوه ها؟ عبد الله ولا حال أبيه عندك ايه عندك ما عندك شيء قالك لا يومان لا باس ولا ما هذا ما عبد الله بن نمير أرجح من أبوه نعم خيرا إن شاء الله دعوني عند أخينا الحضرمي عبد الله بن نمير أرجح من أبوه هذا خيرا إن شاء الله عند أخينا الذي بعدك أخا لا تدري عند الأخ الآخر ها؟ وما حال أبيه خيرا إن شاء الله عندك يا أبا عبد الرحمن أبوه لا نعرف أنه محدث صحيح فنحن ما نراجع نرجح ونفاضل إلا بعد المعرفة أن ذاك محدث الله يصلح إخواننا نمير أنت الأخ الهمداني ها؟ نمير الحميد الهمداني مقبول من الثالثة لا ذات عرفة بارك الله فيكم الذين الثالثة عرفة قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان علينا عرفناه في أبو الزبير ها؟ عرفناه في أبو الزبير نعم عرفناه في أبو الزبير في أبو الزبير نعم يا سهيان الزبير عندك يا أخي عندك يا أخي ها؟ الثوري ولا علم من الأخواني عندك يا أخي عندك سياسك نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من هذا وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. عبد الله بن عبد الله وعلي بن قائد موجودان والثاني نعم انت عندك يا صالح في المسؤول عنه يحضر ان شاء الله. يا ليتك تترك اللعب ثلاث سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظالي قال أخبرنا أبو داود الحفري عمر بن سعد الحفري نعم فأين إسماعيل؟ انتهى هنا فقم أعرض. أخبرنا ملازمة لإسحاق بإسحاق إسماعيل عارفها هنا ها؟ ما عندك إلا ما عند أخيك؟ ما عندك شيء؟ خيرا إن شاء الله. لا لا نعم أنا سأنظر. خيرا ان شاء الله. انت درست نحو يا اخي ها مبتدئ درست نحو يا اخانا. اين صاحب الضحي؟ اين صاحب الضحي؟ درست نحوه ها قليل خيرا ان شاء الله. بقي عندك شيء من نحو اخر توثيق؟ تضم ها اخترع ايش مبتدا من عندك ام عند جيران؟ والله يا اخي لا توفيق بارك الله فيك. ها؟ يقول اخبر مبتدا. ايه اخبرنا مبتدا. لا يقول هو اخبر مبتدا. يا اخي اخبرنا انت قلت اخبرنا. اخبرنا. اخبرنا. اي عندك ام عند جيران؟ ليه بقى ليه بقى؟ ها؟ سألته قبل. ها؟ سألته قبل. سألته من قبل. قبل أن أسأل. لا أجلس. بارك الله فيك. عبد الحميد قلوا عبد الحميد ترون عن ياسر حفظه الله كان صغيرا لا يعرف شيئا عن النحو وكان يعرفها قد حفظها منا يلا قلوا عبد الحميد بسم الله ورنا مصطفى لازمه الغلط نعم يسحق لابنه متعلم لماذا في ملازمه قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري الزاهد قال حدثنا عبد الرزاق الظاهر لكثرة روايته بل المؤكد انه من النفر الذين ترحلوا الى عبد الرزاق نعم وانني احمد الله سبحانه وتعالى فقد تجددت الرحله في هذا الزمن الميؤوس فيه عن الرحله نعم يعلم الله انه كان ميؤوسا فيه عن ماذا عن طلب العلم النافع فضلا عن الرحلة كان المساجد باليمن وبناجد نعم وفي كثير من البلاد الإسلامية لا يحضرها إلا الشيبات وأمر أراده الله سبحانه وتعالى الآن الشباب ينتقدون على الشيبات فهذا يقول لأبيه أنت حنبلي متعصب مضلل صحيح يا إخواننا وآخر يقول لابنه ماذا أنت متشدد قال نعم الشيخ الفلاني ما حرم هذا وأنت تحرمه المهم ماذا أمر إلهي أراده الله سبحانه وتعالى ولكن الأمر الذي هو ماذا التي هي يا قضاء يفرح بها هم الذين يهتمون بدراسة الكتاب والسنة عند الشيخ ابن باز أم عند أخينا عبد الله السعد أم عند من الشيخ ابن عثيمين أم عند أخينا ربيع بن هادي وهكذا الآخرون عند الشيخ بديع حفظه الله تعالى نعم وهكذا عند الإخوة القائمين على الدعوة إلى الكتاب والسنة في اليمن مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم وابن حسن مصطفى نعم وأخينا محمد ابن عبد الله الريمين نعم ونسيت الاخ مصطفى نعم فماذا صحيح ان هناك حلقات علمية فهي التي يتوقع ان ينفع الله بها الاسلام والمسلمين قال رحمه الله تعالى كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد مثله وفي حديثنا لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها او يلعقها وما بعده كيف يلعقها يا خالد الصادق ها يلحسها لا باس وهذا يلعقها حتى يلعقها وكيف يلعقها أين علي بن قائد؟ ها؟ أنت ها هنا؟ فكيف يلعبها يا علي؟ ها؟ يعطيها شخص آخر؟ إذا كان الشخص الآخر يتدلغ منه فماذا يصنع؟ ها؟ يعني يلعبه هو. طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى في صيانة الطعام يا إخواننا. قال حدثنا وما أدري هل تغيرت أحوالنا عند قراءة هذه الأحاديث أم لو أتى شخص بعد الطعام لوجد الأرض مبثوثة للطعام والإخوان يمشون عليه بنعالهم. هو الله المستعان. نعم خيرا إن شاء الله. ها؟ الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم ما كنيته يا صغير بسرعة إن الله أنت عجبت وما أصابت لا لا أسأل عندك أبو الحسن نعم من أنت يا أبو ليل ما يصلحه. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبط له أخ اسمه أنس وله أخ اسمه ماذا؟ أنس ولذاك أخ اسمه يزيد جرير بن أبي جرير بن حازم له أخ اسمه يزيد وجرير بن حازم ما كنيته؟ جرير بن نعم ما كنيته؟ جرير بن حازم ما كنيته يا اخواننا؟ ها؟ من المتكلم؟ ابو النضر يقول ابو النضر صح كنت اريد ان اسال الاجربة عن الاعمش عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه حتى يحضره عند طعامه فاذا سقط من احدكم اللقمه هل يمط ما كان بها من هذا ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. حسن كم حديثا قرأنا يا بني من صحابيه الراوي له عن جابر خيرا ان شاء الله الراوي له عن جابر الراوي له عن جابر الراوي له عن جابر في السنه الاول تكمله ما تدرى عن جابر ها السنه الاول ها السنه الاول ها قرانه ها تكمله ها واما الثاني ففيه الراوي عن جابر هو ابو سفيان خيرا ان شاء الله الراوي له عن جابر يا محمد الراوي له عن جابر ها؟ لا عندك الثاني الاول ابو الله يصلحكم يا ابنائي نعم صحيح لا السند الاول ابو الزبير والسند الثاني ابو سفيان لكم يا اخوان ها ماذا قال السند الاول ما قال الاول ما ذكر انت كنت لا ذكر ها ما لك هذا الاسناد هو ما ذكر يا اخواننا اصلحكم الله ها لا بهذا الاسناد اين الاسناد سند أين الإسناد ماذا؟ أفضل جزاكم الله خيرا لا تغالطوا ولا تغالطوا. نعم يا عبد هذا عن سفيان من عن ابي الزبير عن جابر كما تقدم بهذا الاسناد اي الذي تقدم خيرا ان شاء الله لا تدرون في اي تعلق البركه تعلق ثابت الا رد عليه قال انا الصوفي نعم قال رحمه الذين يقولون بالعلم اللدني هذا في ها؟ حلف الذي على فائدة الأمة. إيه نعم أحسنت. أحسنت صحيح يعني وبيان ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. أي نعم الآن الحاكم الطيب حريص على ما يحتاج إليه الطيب الطيب. على ما يحتاج اليه الناس في دنياهم اما الدين فعلى الله قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه محمد بن خازم عن نعمت بهذا الاسلام اذا سقطت لقمه احدكم الى اخر الحديث ولم يذكر اول الحديث ان الشيطان يحضر احدكم ثم قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ذكر اللعب عن ابي سفيان عن جابر نعم وعن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وذكر اللقمه نحو حديثهما الذي عندك كله قال مسلم رحمه الله تعالى بسم الله قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم لا اسم أبيه ولا اسم جده ها أبو حاتم اسم أبو حاتم جزاك الله خير نعم هذا الله الله المستعان عندك يا خالة مطرين قال منك يا خبي راسه قل يا خالكم انت وكيل اخر زمان قال حدثني محمد بن حاتم ما اسم ابيه وما اسم جده ابو حاتم ها ابو حاتم ايه محمد الحاج من الله تعالى خير من عنده ميمون من الكتاب خير الله تجد الكتاب الله يبارك فيك الأب من جاء يا مطرين قال أبو بكر بن نافع العابدين أبو بكر بن نافع ما كنيته وما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده ولا نسبته عندك كتاب وين ياخذ؟ حتى ما له. كنيته ابو بكر واحد صحيح. ونسبته لعبد الثاني. اسمه محمد. ها؟ محمد. اسمه هو ليس محمد؟ اسمه واسمه محمد. محمد بن بكر. محمد بن بكر. محمد بن نابل. ها؟ محمد بن نابل. اي ليش؟ محمد بن احمد بن نافع هذا محمد بن احمد بن نافع نعم يتساعد الاخوه العثميون يتساعدون بارك الله فيهم الذي ساعدك هو اخوك عبد الحليم نعم محمد بن احمد وماذا وقد جاء في الترمذي محمد بن نافع فقال المبارك كريم لا ادري من هو انظروا اخوان التدريب محمد بن نافع او ما هو قال وسالت لا يجيبن الا المشغول عندك يا جياحي قال حدثنا باز ابن اسد وله اخ المحدث معلى خيرا ان شاء الله. محمد بن نافع التقريب نعم خير ان شاء الله. قال نعم حدثنا حماد بن سلمة. نعم حماد بن سلمة إمام في اللغة وإمام في الحديث وإمام في السنة، حتى قيل إذا رأيت الرجل يتكلم في ماذا؟ في حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام. نعم وقيل فيه لما توفي يا ناعيا نحو فقم فنعهم بعد أبي أمر وحماد، يعني حماد بن سلمة وليس في حماد الراوية. ولماذا قيل له حماد الراوية يا محمد؟ لماذا قيل له حماد الراوية؟ حماد الراوية ابن من؟ ها؟ حماد الراوية؟ ابن أبي سلمة؟ لا ما هو عديد من الجبع هذا ما هو ما هو من حده حماد الراوية؟ اه ما أدري من من؟ لماذا مقبول؟ إلا التمييز أكثر من المقولات عن العرب في أشعارهم. نعم هو الظاهر لا يحسن أن يقول الشعر، لكن ماذا يا إخواننا ماذا هو حافظ يحفظ أشعار العرب وكلمات كلمات العرب اللغوية ويرويها. أما حماد بن سلمة فماذا؟ فهو كان السبب في طلب سيبويه علما نحو. نعم كان ماذا سيبويه؟ كان مستمليا او مبلغا عند حماد بن سلمة، فقال حماد فراى حماد بن سلمة حديث ابد حديث عائشة الظاهر ما من اصحابي الا لو شئت لقلتم ليس ابا الدرداء، فراه في بويه ليس ابو الدرداء، فقال له حماد لحمت يا سيبويه؟ قال لا جرم لا اطلبن العلم حتى لا الحن. وصار اماما نحويين فكانت هممهم عاليه كما ان الكسائي ايضا قال فيه نعم قال فيه الظاهر اعليت، فقيل له اخطات ان كان من العلم اعيتك المساله فماذا؟ فقل عليت، وان كان من الاعياء او قال عليت الظاهر قال عليت، وان كان من الاعياء فقل اعيت اي من التعب اي من التعب فقل اعيت. ماذا يا اخواننا او بهذا المعنى؟ فالزم نفسه ان يطلب العلم حتى لا يخطى، فطلب الكسائي العلم حتى صار طيب فصار غريبا من سيبويه، حتى انه حظي بقرب الدوله وماذا وحصل بينه وبين سيبويه مناظرة فكأنه غلب سيبويه. وبعد هذا أوتي بالأعراب من أجل أن يأكلوا بين الكسائيين وسيبويه، ويعرفون أن الكسائيين محبوب عند الخلفاء، فيقولون القول قول الكسائيين، وسيبويه يقول قل له فلينطق بها. الظاهر أن أنا ماذا كنت أظن أن الزنبور أشد من النحلة، أن نفعة الزنبور أشد من النحلة، فإذا هو إياها هذا غير كتاب، وإذا وسيبويه يقول فإذا هو هين فإذا هو هين. وهذا موجود في المغني في هذا الكلام على ما بعد إذا البدائية، فإذا هو هين، والعرب يقولون القول قول الكسائيين. والتي بوي حتى ماذا في الضائر يقول كثير من الناس أن الكسائي انتصر والحق مع سيبويه، فإذا هو هين هو امتداه خبره، وأما فإذا هو إياها هو مبتدا فأين خبره؟ والله المستعان. نعم. يقال أن السبب بعد هذه الحادثة انتحر. لا يقولون أنه مات غيظا. طيب بارك الله فيكم. أيضا كذلك أبو محمد بن حازم نحن وصدة ماذا همم العلماء العالية، فماذا دخل المسجد فقيل له قم فصلي ركعتين، فكان وزيرا او كذا، المهم او والده، وكان والده وزيرا وهو قال له وزرا، فماذا فقام صلى ركعتين، ثم دخل المسجد مرة اخرى في وقت كراهة فقام يصلي، فقيل له اجلس، فقال لا جرم لا أطلبن العلم حتى يعني لا أغلط أو بهذا المعنى. كم حديث قرأ يا أخي فيها؟ كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسكت القطع. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهما البركة. ثم قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن عن المهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غيره أنه قال وليسكت أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. عندك يا أخي عبد الله اليافعي كم حديثا درنا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ أنا أبو هريرة تركت نحونا ولا؟ لا بأس. لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الحمد لله على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلست ما لم أطق، والمجلس هذا هو لا ينبغي لمثلي، لكن الضرورة الحمد لله. سنتعاون إن شاء الله جميعا على الإفادة، والدرس مشترك فيما بيننا، والله المستعان. عندك يا أخانا جميل، كم قرأتم بالبارحة؟ أنت موجودا؟ حديثين، من صاحب الحديثين؟ أنس من؟ نعم يا صاحب الماء أبو هريرة وأنس. طيب، فيما يتعلق الحديثان؟ نعم. طيب، في لعق الأصابع والصحفة أيضا أو القصعة، وقال لا تدرون في أيها البركة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي وعثمان بن أبي شيبة عثمان بن محمد الكوفي العبسي، وله أخوان عبد الله أبو بكر والقاسم، وأعلاهم عبد الله بن محمد، وتقاربا في اللفظ. قالا حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي رحمه الله لقب بالمصحف لحفظه رحمه الله، وكان من أزهد الناس في الدنيا، وكان صاحب نكت رحمه الله تعالى. ذات يوم سأله رجل: كيف نمت البارحة يا أبا محمد؟ فقال أخذ نفسه واضطجع وقال: هكذا نمت. أو نعم، فكان منكس رحمه الله، منكسا رحمه الله تعالى. وكان له كلب كان يؤذي المحدثين أن يدخلوا عليه ويرد كثيرا منهم، فلما مات كثر الداخلون عليه وشغلوه كثرة السؤال والتحديث، فقال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. استغفر الله العظيم. لعله ناس عن أبي، وهو مدلس، والظاهر أن تدليسه يضر إذا كان خارج الصحيحين ولم يكن الراوي عنه شعبة، أو لم يصرح أيضا بالتحديث، ولم يصرح بالتحديث ولا عن إبراهيم النخعي، وكذلك ولا عن شقيق بن سلمة، والثالث أبو صالح. قال عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلمة رحمه الله ورضي عنه، من أئمة أهل الحديث، عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري رحمه الله ورضي عنه، والأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، وكذلك على القيام بالدعوة، وبذلوا جهدهم في نصرة هذا الدين فلهم الفضل والمنة على المسلمين، وقد أثنى الله عز وجل على الأنصار في بعض الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وأيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والأنصار داخلون فيه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأبو مسعود داخل تحت هذه الآيات، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وكانوا أيضا كثير منهم نعم زاهد في الدنيا. فذات يوم احتاجوا إلى الماء، فقالوا: كم نبقى نمضح ونسعى في البحث عن الماء؟ فلو اجتمعنا وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يمدع لنا أو يفجل لنا من الجبل أنهارا، فاجتمعوا فتساوروا، فقالوا لما قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تسألون الدنيا، سألوا الآخرة. فقال لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم يحتاجون شيئا، فقال: نعم، ماذا تسألون؟ قال: استغفر للأنصار يا رسول الله، أو استغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الحديث عن أنس بعضه في الصحيح، وهو في الصحيح المسند أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اللهم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه مسلم عن البراء بن عازب، وجاء من حديث أبي موسى وأبي هريرة: لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يبغض الأنصار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، فهذا الذي يؤمن بالله، الذي يبغض الأنصار من أجل أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإيمانه باليوم الآخر مزعزع وما لا مخلخل، فهو يعد منافقا. وآية أيضا حديث أنس: آية المؤمن حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، حديث الصحيح. فالأنصار لا يسبهم إلا رجل ممقوت، ورجل مخذول، ورجل ما فيه خير، وهم يقلون والناس يكثرون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يقلون وكذلك الناس يكثرون، وهم الآن لعله لا يوجد إلا النافر في المجتمع. فهنيئا لهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبذل من أجل الدين. قال أبو مسعود: قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، أي بمعنى جزار، يجزر ويبيع اللحم، وفيه جواز الجزارة وبيع اللحم أيضا، وفيه مشروعية الحرفة أيضا، أن الرجل إذا احترف في شيء حلال لا بأس بذلك، ولا كراهة في اللحامة أيضا أو في بيعها، ولا يستنقص من كان جزارا إلا من كان عاصيا، فالمعاصي هي التي ماذا تذل الإنسان وتجعله لا قيمة له، وإلا فالجزارة لا حرج فيها ولا شبهة أيضا فيها إذا كان يبيع بدون غسل وبدون كذلك أي شبهة في هذه اللحوم. إذا كانت لحوما طيبة لا يغش فيها ولا يخدع فلا بأس ولا حرج في ذلك. أما اليوم فأخبرت أن بعض الجزارين ربما يضع اللحم في الماء من أجل أن يثقل الميزان والعياذ بالله. ربما أيضا يخلط اللحم، يأتي بلحم مثلا كبش وبلحم ماذا عنز، أو يأتي بشاة كبيرة ويخلط لحم الكبش الطيب واللحم الآخر فتأتي واللحوم متخلطة، وهذا من الغش ولا يجوز أن يفعل البائع هذا الفعل. من غسل فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل فليس منا، فالغش مشكلة. وكذلك لا يجوز للجزار أن يذبح شيئا محرما كالحمار والسبع ونحوه، الأشياء المحرمة لا يجوز ماذا أيضا للجزار أن يغص بها. فالخنزير نعم تغص لا تغص من غش من غش الله أعلم. طيب لو تراجع في الصحيح طيب قال وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، أي أبو سعيد، فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خامس خمسة، أي هو واحد من الخمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله، ما دام أنه قد جاء فهذا كالطفيل أنه يأتي بدون ماذا، بدون دعوة، نعم حتى يأتي باب الباب. لا غشا طيب يغشه غشا فهو او قال غشا وفيه الصحابه هذا الرجل كان يحرص على ان ماذا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ بالطعام، لما يرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت حالته وهو إمام الأمة، لم يكن يأخذ الأموال ويخبأها لنفسه أو يحتكرها عنده، بل كان ينفق الأموال التي تأتيه، وربما ادخر من الخمس ادخر لأهله قوت سنة فيأتي الناس ويسألونه فيعطيهم حتى لا يبقى معه شيء. فالخشونة والتمرن على الجوع خاصة لطالب العلم هذا أمر طيب، شخص يبقى تارة يجوع تارة يشبع، ولكن نسأل الله العافية ما عندنا صبر، ربما الولد أو المرأة إذا لم يوجد في البيت شيء يصيحون ويقولون ضيعتنا وضيعت أولادك وضيعت كذا وكذا، فهم ماذا؟ لا يطيقون الصبر على هذه الحالة. وهذا إما أنه بعدم التمرين، نعم عدم التمرين. الشيء الثاني قد ألف الناس على كثرة الرفاهية وكثرة الأكل، فالله المستعان. وفي أن الشخص إذا كان هو مدعوا من شخص وتبعه شخص يستأذن للذي تبعهم بدون أن يدعى، إن شاء صاحب الضيافة أن يدخله أدخله وإن شاء رده، ولكن ينبغي أن يرده برفق ولين حتى لا تنكسر نفسه إذا مثلا يعتذر له بأعذار إن كان في رده مصلحة أو فائدة، أو كان هو لا يرغب أيضا لاستضافته، له أن يرده برفق ولين أو يكرمه بشيء إما من الطعام أو من غيره. نعم، ويقول له لا نستطيع استضافتك في هذا اليوم لأننا عندنا مثلا حاجة، أو المهم يعتذر له برفق. فالأولى هو رده برفق ولين ولا يواجهه بالقسوة والكلام ماذا الشديد، احتمال أن يكون هذا داخلا تحت السؤال. وأما السائلة فلا تنهر. وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قال له إن شئت استضفت وإن شئت رددت. نعم، إذا دعاك رجل وأنت هو الذي دعاك وعندك رجل آخر، فلك أن تقول ومعي فلان تريد أن آتي به، فإن قال لك نعم فالحمد لله، وإن قال لك لا أنت مخير هنا. أنت إيش مخير؟ أن تقول أنا ما سآتي إلا بصاحب مثلا، وإن شئت أن تذهب إليه وحدك ذهبت. طيب اسمع اسمع بعدين أفيد ثلاثة هنا، أن تقول له بهذه المقالة وهو عند ابتداء الدعوة، عند الآن عند ابتداء الدعوة لك أن تقول أنا أذهب أو معي فلان، فإن قال طيب نعم فذهبتما جميعا، وإن قال لا لك أن تذهب لوحدك ولك أن تترك الإجابة، لأن حديث عائشة أو الحديث الذي في مسلم أن رجلا كان يحسن المرأة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذه يصير لها عائشة، فقال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعلا لا. فإذا حتى جاء المرة الثانية والثالثة فقال وهذه، فقال وهذه، فقام يمشيان أو يدافعان إلى الرجل. ففي هذه الحالة يقول نوعي ليس فيه وجوب إجابة الدعوة التي هي بدون ودون وليمة، ليس بهذا لفظه، لكن قال لعله ترك أن هذا لا يكون، ترك إما لعذر أو مصلحة، وإجابة الدعوة في غير الوليمة أو نحوها الظاهر أنها مستحبة فقط. لهذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه، قال لا، قال وإذا وأنا لا، أي أيوة أنا ما سأجب دعوتك. لكن إذا مثلا أنت دعاك من نفسه وذهبت إلى قرب البيت وشجعك شخص أو أحدت شخصا من نفسك، فلك أن ماذا؟ أن تستأذن لهذا الرجل، تستأذن له، فإن قبله فالحمد لله، إن لم يقبله فيرجع. فماذا؟ هو يستأذن، يستأذن له. ها؟ يرجع. هذا ما أظن سنة. لا لا لا لكن ماذا هذه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمستضيف ولمن تدع. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو تدعه بدون إذن أصلا تدعه بدون إذن فلو تدع الشخص بدون إذن لك أن تقول لصاحب البيت أو الضيافة هل تأذن لفلان أو لا تأذن. نعم عندما ذهب إلى الأنصار هم أيضا ذهب فلما رأهم استضافهم جميعا فما ما في هنا تعارض ذهب إلى بيته فأمام بيته استضافهم هو ما كان مدعو لكن نيتهم أن غالب ظنهم الناس يستضيفهم ويسلمون. وقال رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف قال وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي وهو في العقيدة يطارق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك في العلم والسنة. نعم منو؟ لا إسحاق بن راهويه إمام كبير صح له مسند أيضا لا الإمام أحمد يقول إسحاق عندنا إمام ما أدري أي في كلام هذا عنده أنا خطأ ها محمد بن سلمة يعني من؟ لا لا جميعا أي أبو بكر وإسحاق جميعا حال عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير ها ها يقولون تحويل سند آخر وهذا هو الأقرب أو الحديث أو صح وقيل صح وهي بالحاء المهملة وليست بالقاء. وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأسد عبد الله بن سعيد الأسد الثقة أو أرفع من ثقة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة حافظ قال حدثنا أبي عبيد بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ها وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن. نعم ومحمد قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وهو قربي اليوم له ثقة أربع وهو من أصحاب سفيان الثوري والمكثرين عنه إلا أنه في الطبقة الثانية وفي حديثه بعض الأخطاء أو الخطأ عن سفيان الثوري ولكن يقول هو يقدم في سفيان الثوري على عبد الرزاق كلهم عن الأعمس كلهم عن الأعمس أبو معاوية أبو أسامة وشعبة وسفيان الثوري أربعة لا كلهم عن الأعمش لا يروى عنه البخاري لا طربري لا ذاك الثاني ذاك أنجل أنجل ذاك الطربري كلهم عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث جرير قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة به التفريق من الأعمش بالتحديد هذه فائدة ذكر السند الآخر. نعم ذكر السند نصر. قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث وحدثني قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب من هو؟ قال حدثنا عمار وهو ابن جريق ابن رزيق رزيق نعم عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع وهو طلحة بن نافع يقولون الأعمش هو راويته و نعم أبو الجواب أحوص بن مال أحوص بن جواد طيب وأبو سفيان طلحة بن نافع وثقه بعضهم وبعضهم تكلم فيه كلام يسير وأما في التقرير فيقول صدوق ولا يمثل عن الحسن نعم حديث لا يمثل عن العز والبزار يقول ثقة ويقول علي بن المدين رحمه الله لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وهكذا قال شعبة والبخاري يروي عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أبي سفيان أنه قال جاورت جابرا ستة أشهر وبعضهم يقول هو عنه صحيح والبخاري لم يروي له إلا أربعة أحاديث بصحيحه وبعضها مقرونة بغيره عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري ها وحدثني سلمة ابن شبير قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث وكان يشير أن بعض أن الإسناد جاء من طريقين لكن الطريقة الأولى أربعة من الأثبات أو خمسة يروونه الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أنا بعمر كم قرأنا البارحة حديثا واحدا عندك من صاحب الحديث عندك يا ابن من أخانا من أخينا مدين من صاحبه عندك يا أخانا عبد الله كم قرأنا ها من صاحب الحديثين عندك يا صاحب الزاوية صاحب الثانية عندك يا أخان عبد الرحمن عندك يا بخاري نعم من صاحب الحديثين أحسن أبو مسعود حديث أبي مسعود وحديث جابر حديث جابر لم يسقه المسلم وإنما رواه وهو الطريق إليه بمعنى أنه أيضا حديث أبي مسعود وهو حديث جابر معنى طيب يقول لهذا الحديث أي لهذا الحديث نفسه الحديث هو أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالص خمسة فتبعهم رجل وفي حديث البارحة أن الشخص له أن يحدد الطعام بقدر الحاجة. نعم. فالصحابي يقول اصنع لنا طعام خمسة ولم يرى ماذا يحدد ويقنن. لكن اليوم ربما إذا استضاف خمسة أشخاص ربما يأكل عشرة أو أكثر، أكثر من عشرة. نعم، بكثرة التزبيد، كثرة ماذا؟ الأموال. ينبغي الشخص أن يقتصد جلابه في هذا ويجعل لكل شيء قدرة. فتبعهم رجل. نعم. طعام الاثنين كافي الثلاثة. لا بأس، طعام الاثنين كافي الثلاثة، هذا إذا جاءوا وما بقي إلا معهم ذات الأكل فقد يجعل الله سبحانه وتعالى البركة فيه الطعام الحاصل. لكن أنت تقلل مثلا. إذا تبعك رجل عندك يا صاحب الحجر، تبعك رجل إلى قوم أو إلى بيت شخص وهو دعاك وحده وذاك لم يدعه ولا تدعه، فماذا؟ استأذن من صاحب البيت، فإن شاء استضافه وإن شاء رده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو ابن الحجاج أبو الحسين القشيري، وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله. يقول الأخ أحمد أكثر من ألف حديث. الأخ يقول مقبل له ولد اسمه أحمد. 1281 خير إن شاء الله. هو معنا تكرار الأسانيد. قال حدثنا يزيد ابن هارون ابو خالد الواصي. طيب. قال اخبرنا حماد بن سلمة ابن درهم بن دينار. نعم، ابو سلمة، وكان من العباد والزهاد رحمه الله تعالى، حتى قيل انه كان لا يضيع وقتا، كان يقسم النهار اما في الحديث يحدث الناس او يقرا او يصلي. كانت حالته هذه رحمه الله تعالى، وهو امام في السنه. ويقول روى البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس أنه التقى بحماد بن سلمة فدعاه، أو دعاه يعني السلطان، فقال أمشي بلحيتي هذه الحمراء إليهم والله لا أذهب، بهذا المعنى. وهذا إسناد صحيح إليه، يقول والله لا أذهب، أذهب بلحيتي إليهم. وجاء في ترجمتي أيضا في تهذيب الكمال أنه قال لو دعاك الأمير لتقرأ عليه بقل هو الله أحد فلا تأته. كان حريصا رحمه الله على الابتعاد عن ماذا؟ عن مجالسة السلطان، لأنه يخشى على نفسه من الفتنة، فتنة المال، فتنة الوظيفة، فما بالك بزماننا هذا. وهو أثبت الناس في حديث ثابت، قدمه غير واحد في حماد ثابت البناني، وهناك حماد بن زيد، وهو كذلك يقول فيه الإمام أحمد هو أعقل وأهدى في حماد بن زيد، ولكن أيضا هو أفقه وهو أثبت في الحديث، وهذا في العبادة والزهد يقولون أيضا أقوى. أحمد بن سلمة. للأسف. بس الناس في حمد في ذلك في حمد بن سلمة بنو طيب عن ثابت وهو البناني لأسلم رحمه الله ورضي عنه من الذين أثر عن أنس وهو من أثبت الناس أيضا فيه. له ولد اسمه محمد ضعيف قاله عبد الحكيم. عن أنس وهو ابن مالك من الأنصار جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين أو نحوها فقالت هذا يخدمك يا رسول الله فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 ومات وهو ابن 20 سنة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله له ماله وولده فصار نسله في ظرف حياته له 120 الذين هم من نسله. وكثر ايضا ماله رضي الله تعالى عنه وقد اكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس الحبر الخدري وجابر وزوجة النبي. وأنس هذا عدة من المكثرين لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغير. لا أنا هذا ما ذكرناه. أن رجلا قال أن جارا قال أنس أن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزلة فيه إكرام هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بصناعة المرق وفيه أيضا جواز أكل الطيبات وشرب المرق واستضافة الناس أيضا على المرق فهذا أمر طيب أن الشخص يعطي ضيفه ما استطاع من الأشياء الطيبة كما قال كل من طيبات ما رزقناكم فالطيبات ينبغي للشخص أن يتخيرها. واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب مطلق الدعوة إذا كانت مثل هذه الصورة ويحصون الوجوب بماذا؟ بالوليمة أو ما كان بنحو الوليمة مثل العقيقة مثلا أو رجل عنده سرور إما أن أحد أقاربه جاء من مكان بعيد أو قعد عليه نكبة ثم فرج عنه وأراد أن يفعل وليمة شكرا لله فمثل هذا قد يجب الإجابة فيه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الدعوة. قال ابن عمر في الوليمة ونحوها وبهذا المعنى فيكون في الوليمة واجب، من لم يجد الداعي فقد عصى أبا القاسم، فتكون هذه الأدلة خاصة في الوليمة أو نحو الوليمة. وأما إذا كان مجرد مثلا الضيافة هكذا فلك أن لا تحضر، لك أن لا تحضر لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فرده مرتين، وفي الثالثة بعد أن وفى لهم ما أراد قبل الإجابة. هو رده من أجل أنهما دعا أهلهما، نعم، ولم يرد إلا أنهم لم يعلموا. إيه ما قبل، فدل على أنك لك أن تمتنع لما لعنف نفسك، لك أن تمتنع، دل على جواز رد الدعوة، ولو كان واجبا عليه أو واجبا لا ترك أهله، ممكن يترك أهله، ما هو لازم أن يذهب بأهله. الواجب عليه أن يأخذ أهله؟ لا، ما هو واجب عليه أن يأخذ أهله، لكن هذا من باب حسن العشرة، حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وخلقه العظيم أيضا، وفضل أيضا يدل على